أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم لبس ما يسمى بالبالطو للنساء أثابكم الله؟ كل لباس للمرأة يفصل جسمها أو يحدد جرمها فإنه لا يجوز للمرأة أن تلبسه. والسبب في ذلك أن الانكشاف نوعان، انكشاف حقيقي وانكشاف حكمي. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي في آخر الزمان نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسلمة البخل، كاسيات عاريات. فدل على أن هناك كسوة ظاهرة وعري حكم، يعني في الظاهر ما مكتسية لكنها في الحقيقة وفي حكم الله وفي شرع الله أنها عارية، مع أنها مكتسية لكن قال كاسيات عاريات. فكل شيء يفصل جرم المرأة يعتبر محرما. المرأة المؤمنة تخاف الله جل وعلا وتتقي الله عز وجل. البالطو يحدد هل هي نحيفة أو غير نحيفة، هل هي طويلة أو قصيرة. لكنها لو وضعت العباء، حتى إن كان علماءنا ومشايخنا يمنعون المرأة أن تضع عباءتها على كتفيها، لأن إذا وضعت على كتفيها بان جرم الرأس وتحدد الرأس وانكشفت عند التفاتها. ولكن إذا وضعت عباءتها على رأسها كان أبلغ في سترها وأتم في احتجابها. ولذلك ينبغي على المرأة المسلمة أن تتقي هذا النوع من اللباس. وأما كونه يرخص في ذلك لا بأس ولا حرج، لأنه لا يعرف فيه دليلا. نحن عندنا دليل وهو أنه يفصل المرأة ويحدد جرمها، بل إنه في بعض الأحيان يغري ويفتن، في بعض الأحيان يغري ويفتن، خاصة إذا كان ضيقا محزقا. والمنبغي سد الذرائع ما دام أن المجتمع فيه محافظة والمفتي يعلم أن هناك عباءات لا تفصيل فيها. لماذا لا يوصى ويقال للناس تبعوا هذا الأورع؟ لماذا لا يفتح لهم باب الرخصة؟ لماذا لا نقول بما هو أبلغ وأتقى لله وأرضى لله سبحانه وتعالى؟ فنقول إنه ينبغي على المرأة أن تضع عباءتها على رأسها وأن تجعل اللباس المفصل داخل لباسها لبيتها. وأما بالنسبة شريطة ألا يكون محددا للعورة أو فيه تشبه للرجال كالبنطال ونحوه، والله تعالى أعلم.